إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 9 من شهر جمادى الثانية عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. معشر الإخوة الأحبة بارك الله فيكم، تحدثنا في المجلس الماضي عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب. وهذا التوحيد هو الذي يسميه بعض أهل العلم بتوحيد الألوهية أو الإلهية أو العبودية أو العبادة، كلها أسماء لشيء واحد، وهو توحيد الله بأفعال العباد سبحانه، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. وقد تحدثنا عن أهم ما يتعلق بذلك الأمر، وذكرنا أحكام الذبح ومتى يكون الذبح لغير الله شركا، ومتى يكون الذبح غير داخل في الشرك، وذلك عند قول الناظم رحمه الله: كالذبح والدعاء والطواف والنذر والسجود واعتكاف والخوف والخشية والرجاء توكل تذلل حياء. هذان البيتان تضمنا جملة من العبادات التي في بعض أحوالها إذا صرفت لغير الله كانت شركا بالله سبحانه وتعالى، وفي كل واحدة منها تفصيل سنذكره عندما نأتي عليه. وبعد أن تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه عن أحكام الذبح، سنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الدعاء. والدعاء يا إخوة، عندما يعرفه العلماء البلاغة اللغويون يفرقون في نفس الشيء، وهو الطلب من شخص، طلب شخص لشخص آخر قد يكون دعاء وقد يكون تمنية وقد يكون رجاء وقد يكون التماسا وقد يكون استغاثة وقد يكون استعانة وقد يكون غير ذلك من الأمور، وقد يكون توسلا إلى غير ذلك من الأمور، وذلك بحسب الطالب والمطلوب منه. إذن كلها يجمعها أن طالبا يطلب من مطلوب منه. والحاصل أن الدعاء وهو طلب العبد من ربه الشيء على وجه التذلل والتمسك، فهذا الدعاء بهذا الشكل يسمى، يعد عبادة، بل هو من أعظم العبادات، بل هو لب العبادات يعني. ولذلك كان أظهر مظاهر الشرك هو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولذلك قلت لكم يدخل في الدعاء الاستغاثة وهو طلب الغوث، يعني الإنقاذ ممن يستطيع إنقاذك، والاستعانة وهو طلب العون، ويعني وتركيب استفعال كله في الغالب يدل على الطلب، طلب الشيء يدل على طلب الشيء. فالاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، والاستعانة طلب العوذ، يعني أن يحميك عاذى المرء بفلان أي طلب حمايته له. وقد جاء القرآن كله ينعى على بني البشر دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان طلب الشيء من غير الله سبحانه وتعالى على أضرب، فالضرب الأول أن تطلب ممن لك دالة عليه أو ممن لك فوقية عليه أن يفعل الشيء، هذا أمر، هذا أمر. أن تطلب من ولد من ولدك، أو تطلب من زوجتك، أو تطلب من خادمك أو ما إلى ذلك، هذا أمر، هذا لا شيء فيه، لأنك تطلب من أن يفعل ما تريده أن يفعله. والطلب أن تطلب ممن يساويك، والالتماس أن تطلب ممن هو فوقك، كأن يكون أميرا أو يكون سيدا أو يكون فاضلا من الفضاء وما إلى ذلك. فإذا طلب الإنسان ممن يستطيع فعل الشيء ما يستطيع فعله فهذا لا حرج فيه، إذا كان على وجه فيه التعاون، زي قال الله سبحانه وتعالى: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فتطلب مني وأطلب منك على وجه التعاون. وإن كان الأصل في الشرع كراهة المسألة من أصلها، ولذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد على جماعة من الصحابة أن لا يسألوا أحدا شيئا قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، وهو ابن أختي، ابن أخي خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، فإنه كان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة تأتي يوم القيامة كدودا في وجه صاحبها. فمن ثم تعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا، فكان أحد هؤلاء الصحابة الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سقط صوته من على دابته، فلا يطلب من أحد أن يأتي بل يأتي به بيده، لأن مسألة الإنسان فيها نوع ذل للمرء، ولذلك على المرء أن يعود نفسه عدم طلب الشيء من أحد. قال فذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الله يسأل إن تركت الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وذلك مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الصمد، يعني الذي تصمد له العباد ويطلبون منه كما في بعض التفاسير، ويحب سبحانه وتعالى أن يطلب منه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويغضب على من يترك دعاءه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يسأل الله يغضب عليه. بخلاف الإنسان، فإنك إن سألته المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ضاق بك ذرعا وكرهك واستثقلك ولو كنت من كنت. وسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك العالم إذا زهد فيما في أيدي الناس جاءه الناس زرافات وحدانا وأحبوه. أما الذي يطلب من الناس ولو بشكل غير مباشر كأن يستعطي أو يتكلم بكلام يوحي إليهم أنه يحتاج، فالناس تستثقله ويرونه ولا وقد لا يحترمونه لأجل ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الدعاء مخ العبادة. والحديث رواه الترمذي وإن كان ضعيفا لكن يشهد له ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وكلمة هو العبادة أقوى من قوله مخ العبادة. قال الإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر وكتاب عظيم جليل القدر مخ الشيء خالصه لبه يعني وإنما كان مخها يعني الدعاء كان مخ العبادة لأمرين. الأول أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال ادعوني استجب لكم فهو محض العبادة وخالصها. الثاني أنه إذا رأى الأمور من الله قطع أمله عما سواه وقطع أمله عما سواه وقصد دعاءه وحده وقصد دعاءه وحده. وهذا هو أصل العبادة هذا هو أصل العبادة لأنه الغرض من العبادة لأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو مطلوب بالدعاء. هذا كلام الإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا إن إذا علوا رفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي رواية ولكن تدعون سميعا بصيرا ولكن تدعون سميعا بصيرا. وهذا حديث عجيب فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يرفعون أصواتهم ويجأرون إلى الله بالدعاء ولكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم أن الدعاء الحقيقي هو الذي يكون خافض الصوت ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني بالخفاء لأن أفضل الدعاء الخفي ولأن الدعاء عبادة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الأصل فكان عنده القنوت بالخفاء لا يجهر به يقول هذا الدعاء والدعاء أصل فيه أنه بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلذلك لا ترفع فيه صوتك. إذن هذا ما يتعلق برفع الصوت بالدعاء وكيف أن على المرء أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وإن كان في سماواته العلى مستويا على عرشه فإن ذلك لا يمنعه عز وجل من أن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وتأملوا بارك الله فيكم عندما يقول عز وجل وإذا سألك يا رسول الله وإذا سألك عبادي عني فإني يعني من غير أن تقول لهم أنا أقول مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية حقيقة آية عظيمة جليلة القدر. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده ولا يحتاج إلى الواسطة ولا يحتاج إلى الواسطة لأنه حتى لم يقل فقل لهم يا رسول الله إني قريب بل تكفل هو سبحانه وتعالى بأن يقول لهم فإني قريب سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي لدعاه. وهذه ميزة الإسلام على غيره من الملل والنحل التي تجعل من رجال الدين وسائط بينهم وبين العباد. حتى إن المرأة إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يذهب إلى الراهب ويطلب منه الدعاء. ولذلك كان على المرء أن يتذلل لله سبحانه وتعالى ويخشى عليه عز وجل ولا يقصد غيره سبحانه وتعالى. تأملوا في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. وفي هذه الكلمة وفي هذه الآية ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم مدارج السالكين، سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم حقيقة أنصح به الجميع ليقرأوه. والدعاء يا أخوة على هذا التعريف أو على هذه التعريفات التي ذكرت لكم، إما يكون دعاء تعبديا دعاء عبادة، وإما أن يكون دعاء مسألة، كما تقول المرء ادعوا لي فلانا لكي يأتيني، يعني أطلب منه أن يأتيني، هذا لا حرج فيه. وكذلك لو طلبت من شخص أن يفعل لك أمرا لا يستطيعه فهذا من الحمق، لكن الذي يكون من الشرك بالله هو دعاء السر، وذلك كأن تضمر في قلبك أو تجأر إلى فلان من الفلانات ممن مات وقبره بعيد عنك وأنت تناديه، أو هو موجود في بلده وأنت تناديه وتظن أن له قوة خارقة ليلبي لك ما تريد، فهذا هو التعبد وهذا هو الشرك الذي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينعونه على أممهم و يحاربونه ويطلبون منه ويطلبون منهم أن ينفكوا عنه ويتركوه. قال سبحانه وتعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بمسلم لرب العالمين. إذن قل يعني قل لهم يا رسول الله أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، من هو الضار ومن هو النافع؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا تدعو غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام ومن الأوثان ومن الأولياء ومن الصالحين ومن غيرهم من الأقوام؟ وقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتأسون ما تشركون. يعني قل لهم يا رسول الله أنتم الذين إذا جاءت الحزة تنسون كل آلهتكم ولا تدعون إلا الله سبحانه وتعالى، إذن لماذا تتركونه في الأمان؟ ادعوه وحده سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث كان في إسناده نظر لكنه ليس شديد الضعف عن الحصين والد عمران رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم ربا تعبد؟ قال أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن الذي تجعله لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاخلع الذين في الأرض، يعني اترك الذين في الأرض ووحد الذي في السماء. ولذلك العرب يا إخوة عندما كانوا يعبدون أو يستغيثون أو يتوسلون لهذه الأصنام كانوا يجعلونها وسائط بينهم وبين الله ويظنون أنها تقربهم إلى الله، وإلا فهم كانوا يدعون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني أننا نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يا إخوة الآيات في هذا المعنى كثيرة، وأفعال والعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أولي الأرض كانوا كذلك، فكانوا إذا حجوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتأملوا بارك الله فيكم إلى هذا الشرك، لعل هذه الألفاظ أقرب للصواب من كثير مما يتلفظ به كثير من الناس في القرون المتأخرة. كثير من الناس في القرون المتأخرة يقولون كلاما فظيعا، كأن يذهب إلى كأن يكون هناك ولي يسمى سيد الحاضر كأنه هو يحضيه يعني يحرسهم من دون الله سبحانه وتعالى، وآخرون يأتون إلى الولي ويكون أعطيت البعيد ولم تعطي القريب ولم تعطينا، وآخرون ينحرون الذبيحة عند عتبة القبر ثم يقولون هل عار يا سيدي فلان حتى تقضي لنا حوائجنا، فيظنون أن الولي حاضر وأنهم ذبحوا الأولياء لينفذ لهم طلباتهم. لا شك أن هذا الشرك، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا، المساجد لله، البيوت لله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا أو تطلبوا من غير الله سبحانه وتعالى أي شيء من الأشياء التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فتكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا، يعني أهل الكتاب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يعني أن هذا الدين هو دين القيم الذي أمرنا باتباعه. فهذه المعاني هي معاني يدور عليها تدور، يعني معاني القرآن كلها تدور حول هذه المعاني، ومعاني إياك نعبد وإياك نستعين اختصرت هذه المعاني كلها. وذلك قال العلماء إن معاني القرآن كله اختصرت في الفاتحة، ومعاني الفاتحة اختصرت في إياك نعبد وإياك نستعين، فالفاتحة اختصرت هذه المعاني كلها. وذلك كانت هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وكان لها من الفضل ما الله به عليم، وكانت الصلاة لا تجزئ إلا بها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج وخداج وخداج غير تمام. وقد روى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد كان ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم غلاما جفرا له من عمر حوالي 14 عاما، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة، كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث جليل، وقد خصه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى بمصنف خاص هو اسمه نور المقباس فيما جاء في حديث في وصية ابن عباس، وهو كتاب جليل القدر. والإمام ابن رجب تلميذ ابن القيم رحمه الله له كتابات قيمة على جملة من الأحاديث، يعني صنف مصنفات خاصة في كل حديث، فأبدأ في هذه المعاني وأعاد وبين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في هذه المعاني. تأملوا بارك الله فيكم كيف أوصاه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل إلا الله، وأن لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يقطع أن ييأس من البشر، لأن نفعهم وضرهم ليس بشيء إلا بيكتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الضار والنافع هو الله فإنك لا تبالي بأي أحد. يروى أن امرأة صالحة وهي السيدة زينب الغزالي رحمها الله جاءها الطاغي عبد الناصر وهي في السجن، فرفع مسدسه عليها وقال لها: سأقتلك. فقالت: لو كانت حياتي وموتي بيدك لعبدتك من دون الله، يعني افعل ما شئت. ومات قبلها وبقيت بعده دهرا من الزمان. فإذا إذا تيقن المرء أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى فإنه ييأس مما في أيدي الناس، ويعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى دون غيره عز وجل. وهذه هي قمة العبودية. وكذلك كان الصوفية الأوائل قبل أن يدخلهم الانحراف، كما قال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وفي رواية أخرى كاستغاثة السجين بالسجين. فإذا كل أمل تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى فهو كسراب بقيع. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعين بالله ولا تعجز، وإذا حدث أمر فلا تقول لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا من أكبر الأخطاء أن يجلس الإنسان يبكي على زمانه ويقول لو أني فعلت كذا ولكان كذا، من يدريك لو أنك فعلت كذا وكذا. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، إذا حدث أمر فقل قدر الله ما شاء فعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، وإذا حدث أمر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوان؟ وهذه المعاني يا إخوان كانت من أعظم المعاني التي يتربى عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولذلك فتحوا البلاد وفتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا بلدانهم، فأدخلوا دين الله سبحانه وتعالى في 30 عاما، وصل من الحجاز إلى بلاد المغرب، ومن الحجاز إلى الشام فالعراق فأذربيجان، وإلى بلاد فارس إلى بلاد ما وراء النهر في مدة قليلة. ذاك بسبب إيمانهم القوي وقوة توكلهم على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، يعني تغدو في الصباح من الغدوة، تغدو جائعة ليس في بطن شيء، وتروح يعني تأتي في المساء بطانة يعني ممتلئة البطن، لأنها توكلت على الله. فلو أننا أيضا توكلنا على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطيور تغدو خماصة وتروح بطانة، نسأل الله يوفقنا. وهناك فرق طبعا بين التوكل والتواكل، فالتواكل أن تجلس وتنتظر، والتوكل أن تكدح وتعمل ثم تنتظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب لا في هجرته ولا في غيرها، ثم استعان بالله سبحانه وتعالى، استعان بالله عز وجل ولم يعجز، لم يعجز. قال استعين بالله ولا تعجز. أما العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. الكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وحسنه النووي وغيره، قال: الكيس من دان نفسه ذللها لله وأخضعها لله، دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، تمنى على الله الأماني كما يفعل كثير من الناس، يقول إيمان بالقلب ويقول إذا أراد الله أن يهديني فسيهديني، إلى غير ذلك من كلمات التي تدل على قلة الدين. ولذلك يا إخوة، لأجل هذا الأصل العظيم في الخوف، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الشرك، جاء التحذير الشديد والوعيد الرهيب من تعظيم القبور، خاصة قبور الصالحين، وتزويقها وتسريجها وغير ذلك من الأمور، لما في ذلك من الفتنة التي يفتن بها الناس. فإن أول شرك حدث في الأمة هو عبادة، هو الغلو في الصالحين. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صححه هو ووافقه الذهبي، وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، قال قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الشريعة الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، إذن كلهم كانوا على الحق 10 قرون ما بين آدم ونوح عليه السلام إلى أن جاء الشرك بعد ذلك. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا أو ودا قراءته، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إنهم كانوا رجالا صالحين، ودوا سواع ويغوث ويعوق، إنهم كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، يعني ضعوا تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك، يعني الشيطان لم يأمرهم بعبادتها مباشرة، بل ترك الأمر حتى جاءت الأجيال الجديدة. ولذلك انتبهوا، حتى هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ولذلك الشيطان عدو الله يأتي يفسد المجتمعات شيئا فشيئا، خطوة فخطوة، لا يأتي يفسدها ضربة واحدة، يعني لا يأتي مثلا مجتمع إلى مجتمع إسلامي فيقول لهم عطلوا الشريعة من يوم الغد، لا، أو يقول لهم اختلطوا وهم لا يختلطون بتاتا، أو يقول لهم كفروا بالله وحكموا قوانينها مخالفة للإسلام، هذا لا يتصور، بل يأتون خطوة خطوة خطوة خطوة، حتى إذا تقبل الناس الخطوة الأولى أتوهم بالخطوة الثانية، وهكذا حتى تنحرف القلوب وتدخل الشبهات والشهوات، وحتى تصبح المسائل التي لا جدال فيها يجادل فيها ويناقش، وتصبح مسلمات مناقش يتناقش فيها، بل ترفض المسلمات، ويصبح دين الله سبحانه وتعالى العوبة في يد الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون. فهؤلاء أضل الناس، يدعون من دون الله من لا يستجيب له. هل إذا والشيطان عدو الله يأتي في بعض الأحوال ويدخل في هذه الأصنام، بل وفي هذه القبور والأضرحة، فيلبس على الناس ويشعرهم أنهم فعلا استجيبت لهم بعض أدعيتهم فيظنون أنها حق. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب عظيم، أمثلة كثيرة من ذلك يعجب الإنسان إذا رآه. ولذلك المشركون عندما كانوا يعبدون أصنام كانت تخاطبهم في بعض الأحوال، يخاطبهم الشيطان الذي فيها. ولكن أرسل خالدا لقتال العزة، لتدمير العزة، قال: أرأيت شيئا؟ قال: لم أرى شيئا. قال: لم تقتل العزة، حتى ذهب إليها ثانية فخرجت امرأة ناشرة شعرها تولول وتصرخ فقتلها، فكانت تلك هي العزة ولم تعبد بعد ذلك. وهناك قصص عجيبة في هذا الباب. فيعني حقيقة الإنسان ينبغي عليه أن لا ينكر هذه الأمور، هناك أمور عجيبة قد لا يعرفها كثير من الناس وتحدث، ويقرأ الإنسان في بعض الكتب في التراجم وما إلى ذلك أن فلان ذهب إلى ضريح سيدي فلان فأجابه، بل وخرج إليه وكلمه وما إلى ذلك، وكل ذلك من الجن والشياطين وما إلى ذلك، تلبس على الناس حتى تشعرهم أن هؤلاء يتفاعلون معهم فيزدادون ضلالا على ضلالهم وشركا على شركهم والعياذ بالله تعالى. أسأل الله العافية والسلام. ولذلك حرم الشرع التماثيل والأصنام والصور وما إلى ذلك، وشدد في ذلك الأمر. انظروا إلى ما رواه مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه علي بن أبي طالب؟ عفوا. قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا ولا قبرا مشرفا إلا محوته. عفوا. ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لأن هذا علي كرم الله وجهه يقول لأبي الهياج الأسدي وهو من رجالاته: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمره بهذا الأمر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه بأبي وأمي: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا حديث صحيح في الصحيح، وفيه دليل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير ظاهر، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، فلا يمكن للناس أن يروه حتى لا يفتنوا به، وحتى لا يفعلوا عنده ما لا يفعل وما لا يجوز أن يفعل. ولذلك روى أئمة آل البيت عليهم سلام الله كزين العابدين علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب، وورد أيضا عن الحسن بن الحسن وعلي بن أبي طالب، وهو من سادة آل البيت، يسمى يلقب بالحسن المثنى. وماذا ورد عنهما؟ عن علي بن حسين زين العابدين سلام الله عليه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال له: أنا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبر عيدا، يعني تكررون الذهاب إليه، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وصلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك مثله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الحسن، وهو ابن عمي علي بن الحسين سلام الله عليهما. والأثار في هذا المعنى كثيرة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فهذه سنة خرجت من آل البيت وخرجت من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة عظيمة جليل القدر. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله متشددا جدا في هذا الباب. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وكتاب جليل القدر، قال: أعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، إنما هو حماية الذرائع. وقد تطرقنا إلى هذا، قلنا إن سد الذرائع من أعظم أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، إنما هو حماية الذرائع، وأن لا يزاد عليه في الفروض ولا في السنن المسننة، وأن لا يعتقد أيضا في النوافل المبتدأ أنها سنن مؤقتة. وسبحان الله، مع أن أئمة المذهب نصوا على هذه الأمور، والإمام مالك كان من أشد الناس في هذه الأمور، حتى إنه أشد الأئمة الأربعة في هذا الباب، حتى إنه كان ينهى من جاء إلى المدينة أن يزور إلا مسجد قباء، وينهى عن قصد تلك المآثر القديمة كلها مخافة أن يتخذها الناس سنة، وينهى عن كثير من الأمور مخافة أن تتخذ سنة. واقتدى في ذلك بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان شديدا، فإنه لما رأى الناس تأتي إلى شجرة الرضوان أمر بقلعها حتى لا يستثنى الناس بها. ولما فتحت بلاد السوس في بلاد فارس عند تستر، ووجدوا قبر دانيال عليه السلام، والحديث صحيح، ودانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، الله فوجدوه كما هو لم يتغير، وعند رأسه كتاب فيه قصص ولحون الناس وآداب وأخلاق، ولعله كتاب دانيال موجود ضمن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، فإن له كتابا فيه نبوءات عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة كتاب جليل، يعني كتاب جليل القدر، أنا قرأته أكثر من مرة، كتاب سفر دانيال في الكتاب المقدس فيه نبوءات عظيمة، حيث وفيه دعوة إلى التوحيد والشدة في ذلك، حتى إن دانيال عليه السلام لما أراده بخت نصر أو غيره من ملوك الكلدان أن يشرك، أن يأكل الطعام الذي ذبح على الأنصاب أو ذبح لآلهتهم وأصنامهم، رفض ذلك حتى إنه كاد يقتل، وألقاه ملكهم إلى أجمة الأسود حتى يفترسوه، ولكن الله عز وجل نجاه منهم. ورأى الملك رؤيا عظيمة فأولها له، وفيها بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سفر دانيال حقيقة فيه بشارة عظيمة من حلم صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح فصلا عظيما من كتاب دانيال هو غير موجود الآن في الكتب. هل كان موجودا ثم حرفوه أو غيروه؟ لا أدري، لكنه غير موجود في الكتب الموجودة اليوم، وفيه بشارة صريحة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلام جليل القدر في ذلك. المهم هذا الشيء بالشيء يذكر يعني أتيته. المهم فلما وجدوا قبر دانيال عليه السلام أمر عمر أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هو الذي كان أمير الفتوحات في العراق وفي بلاد فارس، فقال يا أمير المؤمنين وجدنا كيت وكيت. فقال له أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووجد في يده خاتما فيه صورة غلام يلحسه أسدان، منقوش في الخاتم صورة غلام يلحسه أسدان حتى يتذكر نعمة الله عليه. فاستأذن عمر استأذن أبو موسى عمر في أن يأخذ الخاتم، ثم أمره عمر أن يحفر 13 قبرا ثم يجعله في إحدى هذه القبور في الليل ويطمس القبور حتى لا يعرف الناس قبره عليه السلام. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى إنه لا يعرف قبر نبي على وجه التحقيق قط إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك قبر الخليل عليه السلام في بلاد حبرون من فلسطين، وهي المسمات ببلدة الخليل عليه السلام. ولم يكن قبر الخليل عليه السلام واضحا بارزا لأنه دفن في مغارة، هو وسارة عليه السلام وإسحاق وزوجات إسحاق ويعقوب عليه السلام. فحتى لما احتل النصارى بيت المقدس والأرض المقدسة الصليبيون نقبوا عن ذلك المكان وبنوا عليه كنيسة، فلما جاء المسلمون أيام صلاح الدين رحمه الله وافتتحوا تلك البلاد غيروا الكنيسة إلى مسجد، وأصبح مسجدا معروفا مشهورا. وهذا المسجد هو الذي يسميه العامة في فلسطين بالحرم الإبراهيمي، وليس بالحرم لأنه لا يوجد حرم إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، ولا وحتى بيت المقدس لا يسمى حرما، وإنما هو من المساجد الثلاثة المقدسة التي يجوز شد الرحال إليها. أما المسجد الإبراهيمي فيقال له المسجد الإبراهيمي ويقال له الحرم الإبراهيمي. ومما يؤسف له أن اليهود لعنهم الله بعد تلك المجزرة الرهيبة التي قام بها أحد المجرمين وقتل فيها عددا كبيرا من المسلمين في صلاة الصبح، احتلوا المسجد الإبراهيمي وقسموه قسمين، قسم للمسلمين وقسم لليهود، وبدأوا يزاحمون المسلمين في هذا المسجد ويقيمون فيه بدعهم وضلالاتهم ويشربون ويرقصون ويغنون وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله يحرر الأرض المقدسة من يد هؤلاء المجرمين، إنه لي ذلك القادر عليه. وأعداء الله يريدون أن يفعلوا ذلك أيضا في المسجد الأقصى، نسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك، إنه لي ذلك القادر عليه. والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك أي تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. قال أخونا الجنيد سؤال: قد انتشرت عند العوام عندنا قولهم يا يما أو يا بابا في كل أحوالهم، وحوال كبيرا كان أم صغيرا، فهل هذا من الشرك؟ أيما، كثير من الناس يقول أيما أبا، هذا حقيقة لا ينبغي أن يقال هذا، لأنه يخشى أن يكون ذلك يعني من الاستغاثة بغير الله، فليقل يا الله، لا يقول يا يما ولا يبا. خلاص إذا قال يا مولاي يعقوب أو مولاي إدريس هذا الشرك. صلى الله عليه وسلم. نعم نحن يقال إن أناري. نعم أيضا يقول الناس أناري، ولكن ماذا يقصدون بناري؟ لا أعلم ماذا يقصدون. استغاثة بالنار وأويلي استغاثة بالويل، هي كلمة مثل أويلي أناري، ربما فرض حبهم لوالديهم قد. والأولى ترك هذه العبارات، الأولى تركها حتى لا ينادون عليهم حتى يموتهم. الله أعلم. نعم. أن تدعو دعاء الشرك هو يسمى دعاء السر، أن تدعو من لا يستطيع فعل الشيء على وجه الغيب وعلى وجه السر، بمعنى أنك تعتقد فيه قوة إلهية خارقة في أنه يستطيع أن يفعل لك ما تريد، كمن يأتي مولاي إدريس أو مولاي عبد السلام أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم من أولياء الله الصالحين فيطلب منهم أن يفعلوا له وينقذوا، كما كان أهل الشام قديما زمن الصليبيين يقول يا أيام زمن التتار يقول يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، يقصد أبا عمر المقدسي الأخ الأكبر للإمام ابن قدامة المقدسي، وكما كان أهل المغرب يقولون إن سيف مولاي إدريس يتحرك في جامع القرويين حتى يقاتل الفرنسيين ولا يستطيع دخول المغرب، فكانوا يظنون أن هؤلاء الصالحين يمنعون يمنعون النصارى من دخول بلاد المسلمين، ولا شك أن هذا من الجهل والشرك بالله عز وجل. ولو الشيخ كانوا يعتقدون فيهم أنهم فقط وسيلة إلى الله ليس لا يدعونهم هم الآن. أنا لا أقول إن هذا طيب، الآن نحن لم نحكم على المعين، نحن نتحدث بالعموم، لكن الحكم على المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. نحن الآن لم نتحدث عن المعين هل يكفر هل يخرج من الدين أو ما إلى ذلك، نحن نتحدث عن الفعل. يبقى الكلام عن المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع ويحتاج إلى تفصيل. هل يجوز دعاء صفة من صفات الله؟ نعم، لأن صفات الله من الله سبحانه وتعالى. كأن تقول أعوذ بكلمات الله، وهذا من أدلة أهل العلم على أن كلمات الله ليست مخلوقة. فأنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لأنه لا يجوز استعاذة بغير الله. إذا علينا نقف هنا على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.